نعم، فابن المقفع ما ثبت انه عارض. ايضا المتنبي ذكروا انه كان يعارض القران، يعارض القران، ووافق على ذلك الرافعي، وافق على ذلك الرافعي. لكن البعيد على ان المتنبي يعارض القران لانه معروف بورعه، ومعروف ايضا على انه شاعر كانت له همه والبحث عن الرئاسه والتطلع للدنيا، لكن ما كان يتطرق الى هذه الاشياء. ومما ورد انه كان يدعي النبوه، هذا ليس صحيح انه ادعى النبوه وصدقه عدد من بني كلب وغير ذلك، لكن هذا ليس صحيح. انما قال انما مقامي بينكم كمقام عيسى بين اليهود، فقالوا بهذا الكلام الذي قاله ادعى النبوه، ما مقامي بينكم الا كمقام عيسى بين اليهود، وفيه روايه كمقام صالح في قوم ثمود او كذا. فهذه ليس في ادعاء النبوه، غير ذلك من الامور التي ذكروها في اعجاز القران ومعارضه القران الكريم. ذكرنا نبي العلاء ابو علاء المعري الف كتاب الفصول والغايات في مجارات الصور والايات، وطبعا معروف ان المعري ايضا من الزنادقه، من الزنادقه، عنده كتاب سقط الزند، وعنده كتاب رساله الغفران، نعم، وعنده كتاب هذا الفصول والغايات في مجارات الصور والايات، نعم. وذكر كتاب الراوندي، فقال كتاب الراوندي يعني هو كما تقول الكاهنه أف وتف وجورب وخف، هكذا يقول جورب وخف، هو كقول الكاهنة كتاب الراوندي هذا الذي عارض في القرآن، مثل قول الكاهنة أف وتف، قالوا أف هو وسخ الأذن، وتف هو وسخ الأم، وجورب وخف قالوا للكاهنة وما جورب وخف، قال جورب وخف هو واديان في جهنم، واديان في جهنم. لكن أيضا أبو العلاء المعري حاول معارضة القرآن، ولكن من ذا الذي عارض كلام الله عز وجل؟ فكلامهم هذا ليس صحيح، وكلهم رجعوا بأشياء. ذكر هنا بعضهم كلاما عن الراوندي، قال ومن كلامه أنه قال أقسم بخالق الخيل والريح الهابة بليل، نعم، والريح الهابة بليل، والشرط مطلع سهيل، إن الكافر لطويل الويل، وإن العمرة لمكفوف الذيل، إلى غير ذلك من كلامه. فتجد أن أكثر من يعارض القرآن يعتمد على هذه الظاهرة، وهي ظاهرة إيه؟ ظاهرة السجع، ظاهرة السجع. وهل في القرآن سجع؟ الصحيح أن القرآن يقال فيه فواصل، تأدبا مع القرآن فيه فواصل، وإن كان بالمعنى الثاني أن السجع هو توافق أواخر الكلمتين، نعم، وزنا ومعنى وغير ذلك، فيسمى سجعا. لكن بعدا عن هذه الألفاظ التي جاءت عن سجع الكهان نقول ايش؟ فاصله. وقد الف عبد الفتاح العزيز كتاب الفاصله القرانيه، وكتاب ايضا محمد العثناوي الفاصله القرانيه، وذكروا فيه بعض هذه الاشياء، ذكروا فيه هذه، والرد على مزاعم من قال ان في القران سجع، ان في القران سجع، او ان القران يراعي الفواصل. وهذا كله سندرسه ان شاء الله في كتابنا هذا، في غير ما كتب، في غير ما كتب. لكن المعروف ان هذا الفن، فن البلاغه، لم يأتي مباشرة هكذا فنا، كمثل فن العروض، فن العروض في يوم وليلة ظهر لنا 15 بحرا، 15 بحر مكتمل، فن مكتمل. لكن فن البلاغة فن كما يقال لم ينضج ولم يحترق، لم ينضج ولم يحترق. ما معنى لم ينضج؟ على أن هذا الفن مقبول للزيادة، مقبول للزيادة. ولو رأينا علم البديع الذي سندرسه، علم البديع أكثره جاء في العصر المملوكي والعثماني، هذا أكثره. وأما علم البيان والمعاني جاء في مقتطفات عن الأزمنة الماضية. هل كان العرب عندهم علم البلاغة وعلم النقد وتذوق الكلام؟ هذا ورد عن بعض العرب، بعض الروايات من بعض النقاد من يقدحها، مثل طه أحمد إبراهيم في تاريخ الأدب، نعم، في تاريخ النقد، نقد هذه الروايات وقال هذه الروايات ما صحت، نعم، إلا أن أحمد مطلوب وهو عالم من علماء البلاغة في عصرنا، نعم، وهو أشعري. وللعلم يا إخوان أن علماء البلاغة والمختصون بالبلاغة أنهم 99 أشعري، 99% أشاعرة، معتزلة، جهمية، أشكال ألوان. يعني الزمخشري بلاغي كبير وأستاذ من أساتذة البلاغة، وهو إيش؟ معتزلي. وعبد القاهر الجرجاني من أساتذة البلاغة وهو أشعري، وكذلك عبد العزيز الجرجاني، نعم القاضي الجرجاني وعبد العزيز أيضا معتزلي، عنده كتاب الوساطة، الوساطة بين المتنبي وخصومه، والآمدي أيضا في أشعرية، وغيره أيضا السكاكي مؤسس هذا الفن في كتاب مفتاح العلوم هو معتزلي، القزويني ملخص هذا الفن هو أيضا إيش أشعري، السبكي أيضا عنده شطحات، فما تجد واحد إلا ابن قتيبة التينوري، هذا رجل سلفي وعنده كتاب أدب الكاتب، وعنده كتاب تأويل مختلف الحديث، وعنده كتاب الشعر والشعراء ذكر فيه هذه الأشياء، وأيضا ابن سلام الجمحي وهو سلفي ذكر فيه بعض الأشياء في الطبقات، طبقات الشعر، طبقات الشعراء، وكتاب آخر طبقات فحول الشعراء. هذه فعلم البلاغة تجد فيه كثير من الإدخالات في مذاهب العقيدة وكثير من الشطحات، لكن نسأل الله تعالى أن يجنبنا. حتى علي الجارم هذا فيه تمشعور، حتى أحمد الهاشمي جواهر البلاغة عنده أشعرية، فما يسلم كتاب من هذه الشطحات، نسأل الله العافية. لهذا نحاول أن نبذل وسعنا في تجنب مثل هذه الشطحات. فالعرب عندهم ألفاظ نقدية وردت عنهم، قلنا هذه الروايات منهم من يمدح فيها ومنهم من يثبتها، لكن كنظرة عامة نجد أن العرب أثبتوا هذه الأشياء، كما قال الجاحظ في كتاب البيان والتبيين: إن كلام العرب يتفاوت، وكل كلام له فضل على الآخر، فكلام الناس طبقات، ومن أنكر ذلك فلينظر إلى كلامهم، فقد يصفون الرجل بالعي والبكي والحاصر والمهذار والهمار والمهمار والثرثار وغير ذلك، ويقولون هذا رجل مهياع، وهذا رجل تلقاء، وهذا رجل فصيح، نعم، وهذا مسكع، وهذا كذا كذا. هذه الكلمات تدل على ماذا؟ تدل على ألفاظ نقدية. وأيضا الشعر يقول هذا شعره وشيون، وهذا شعره ديباج، وهذا كبرود كالبرود، نعم، وهو الشيء السهل، وغير ذلك من الأوصاف التي يطلق على الشاعر ولا الشعراء، على الشعر وعلى الشعراء. هذا يدل على أنه عندهم نظرة بلاغية ونقدية. بعضهم ذكر بعض الروايات، من هذه الروايات أن النابغة الذبياني، نعم، وكان شاعرا، وكان يسمى سمي نابغة، لماذا؟ لأنه قالوا نبغة في صباه في الشعر، النابغة الذبياني نبغة في صباه في الشعر. هذا النابغة كان تعقد له خيمة من أدم، من أدم، وكان يجلس فيها في سوق عكاظ يحكم بين الشعراء وأيهم أشعر. فجاء أولا الأعشى وأنشده قصيدة، ثم جاء بعده حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر الإسلام، لكن ما زال في الجاهلية، فأنشده: لنا الجبينات الغر يلمعن في الضحى، وأسيافنا وأسيافنا يكفرن من نجة دما، ولدنا بني العنقاء وابني مخرق، فأكرم بنا فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابن ماء، نعم، فأكرم بنا ابن ماء، يعني أكرم بنا وأكرم أيضا بأبنائنا، بأبنائنا. يقول: لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى. الجفنات قالوا الجفنة هي أكبر من الصحن، والجفنة هي التي يحملها عدد من الرجال، ولهذا يقال أن بعضهم كان أن رسول الله كانت له جفنة، وأيضا بعض الجاهلين كانت له جفنة تحمل على الأكتاف ولا يصعد إليها إلا على سلم، هذا من كرمهم كان قديما. لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى، وأسيافنا يكبرن من نقطتنا من نجة دما. فقال النابغة: لولا أن أبا بصير أنشدني، نعم، لا قال إنك أقللت جفانك وسيوفك، وأيضا أنت افتخرت بأبناء البنات، ما افتخرت بأبنائك، يعني بأبناء الناس، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا أبناء الرجال الأباعدي، فأنت افتخرت بمن؟ بأبناء البنات. قلت: فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابن ماء. فقال: لنا الجفنات. قالوا: الجفنات جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم من جموع القلة، من جموع القلة، والصواب أن جمع المؤنث السالم بحسبه، بحسبه كما ذكره الصبان في الحاشية، نعم، لكن بعضهم قال على أن الجفنات جمع المؤنث السالم من جموع القلة. فقال: أقللت الجفان. قلت: لنا الجفنات. لو قلت لنا الجفان كنت تمام. قلت: يلمعنا، لو قلت يبركنا ايش المعنى؟ يبرقنا لان البرق اشد من اللمعان. اشد. قلت في الضحى. في الضحى ضوء ما ضوء ما يظهر. لكن لو قلت في الدجى تأتي تمام. لان الجفان قلت مثلا الغر يبرقنا في الدجى. قلت واسيافنا. واسيافنا هذه من جموع القلة. افعال. من جموع القلة. لو قلت وسيوفنا من نجتين يكفرنا دما. لو قلت يسلنا. مش يكفرنا. يسلنا دما. نعم. وهذه تسمى نظرة نقدية لبعض الألفاظ. لبعض الألفاظ التي وردت عنهم. منهم من يثبتها. منهم قلنا من ينكرها. لكن بحسب استدلال الجاحظ هذه الألفاظ التي ذكروها المسهب والمحضر والعي والبكي وغير ذلك هذه تدل على أنه كانت عندهم نظرات ماذا؟ نقدية. أيضا المعلقات. ما ورد عن المعلقات أن المعلقات هي سبع قصائد علقات على الكعبة وكتبت بماء الذهب مما يدل على نفاسة هذا الشعر عندهم في نفوسهم وأن لها أيضا أن لها عندهم منزلة عالية. وهذا يرجع إلى ماذا؟ إلى نظرتهم النقدية. كيف اختاروا هذه المعلقات من بين الشعراء جميعا سبع معلقات. ومنهم من يقول هذه خرافة أن المعلقات علقت على الكعبة. نعم. ويقولون الصحيح أن المعلقات سميت بهذا الاسم لماذا؟ لتعلقها في النفوس حتى صار الأطفال يرددها. حتى صار الأطفال يرددها ويستدلون بماذا؟ على أن هذه المعلقات من رواية حماد الراوية. وحماد الراوية مقدوح في روايته. وأن هذه أيضا معلقات السبع لما هدمت الكعبة لم يذكروا شيئا عنها. لم يذكر أحد أنه لما هدمت أن السبع هذه أخرجوها وتركوها أو أنهم نقلوها. ما أحد ذكر هذا. فلعل هذا يكون قريب أنها تعلقت في الناس وتعلق بها الناس وصار ينشدها حتى الصبيان المعلقات السبع. ومنهم أيضا من كان عنده الشعر الحولي المحدث. كان طائفة من الشعراء لا يعتمدون على الطبع لأن الشعر يعتمد على مذهبين. مذهب الطبع ومذهب الصنعة. ومذهب الصنعة الصنعة أن الإنسان يصنع الشعر من ذاته. من ذاته وينقحه ويأتي بالألفاظ. بخلاف الطبع الذي نسميه نحن إيش؟ ارتجالة. هذا الرجل يرتجل ارتجال. فالشعر الارتجالي أضعف من شعر ماذا؟ المحكك والشعر الذي قد نظر إليه. وقد خرجت هذه مدرسة الشعر الحولي المحكك بقيادة من زهير بن أبي سلمان وابنه كعب ابن كعب بن زهير والحطيئة وأوس بن حجر خال زهير. نعم. هذه المجموعة التي ظهرت كانوا من أصحاب الشعر المحكك. كيف؟ كان الواحد يجعل القصيدة عنده كما قال الجاحظ في البيان التبيين تمكث القصيدة عنده حولا كريتا أي حولا عامة تامة. حول تام سنة كامل وهو ينقح القصيدة وينظر هل تصلح ما تصلح. هذه اللفظة تصلح في مكانها ولا ما تصلح. هذه الألفاظ تصلح للعوام ولا للملوك ولا للناس. أشكال مقتضى الحال. نعم. فهذا يدل على ماذا؟ يدل أيضا عندهم نظرة ماذا؟ نقدية. أيضا نظرة نقدية. وأيضا ورد هناك نظر كما أنه نظر في الألفاظ ورد أيضا نقدا في المعاني كما قال بعضهم وهو جاء بعضهم وقال وقد أتناسى الهم عند ادكاره بناج عليه الصيعرية مكتم. المكتم بناج الناجي هو الجمل الضخم والمكتم الغليظ. جمل ضخم عنده مرض الصيعرية. الصيعرية هو مرض يصيب العنق لا يستطيع الإنسان يلفت هكذا. ولهذا قال الله تعالى ولا تصحر خدك للناس. ولا تصحر خدك للناس يعني هكذا ما تستطيع تلفت هكذا. ما تستطيع تلفت للناس. هذه من الصيعرية. والصيعرية مرض يصيب الناقة. وهذا الرجل لمن جعلها؟ جعلها للجمل. فقال طرف ابن العبد وهو عاده صبي غلام فقال استنوق الناقة الجمل. استنوق الجمل أي جعل الجمل إيش؟ ناقة. هذا أيضا من النظر في الألفاظ والمعاني. من النظر في الألفاظ والمعاني. وجاء أيضا عندهم أيضا في القوافي كانوا ينتقدون. فالنابغة الذبياني عنده عيب من عيوب القافية وهو الإقواء. الإقواء وهو اختلاف حركة الروي. قد يأتي آخر القصيدة مضموم وبعده يأتي مكسور. هذا يسمى إيش عندهم؟ إقواء. هذا عيب من عيوب إيش القافية. إقواء عيب من عيوب القافية. وقد قال بعض النقاد لم يقوي في العرب إلا اثنان، بشر بن أبي خازن أو جرير بن أبي خازن والنابغة الدبياني. أما النابغة فقال أمن آل مية رائح أو مقتدي أجلام ذا زاد وغير مزودي زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذات أخبرنا الغراب الأسود ماذا عمل ضمها، فقالوا له الأقويت فلم يتفطن حتى ورد إلى يثرب إلى الحجاز. نعم. فقالوا لجاري أغني هذه الأبيات، فغنت، قال إذا أتيت إلى آخر قصيدة أطيل الصوت، فكانت تعمل إلى آخر القصيدة وغير مزودي. لما وصل إلى الغراب قال الغراب الأسود، فانتبه قال دخلت الحجاز وفي شعري ضعة أي نقص، نعم، فخرجت منه وأنا قد أصلحته. نعم. وهذا ورد عن من؟ عن نابغة الدبياني. وهذا يدل على أنهم كانت عندهم أيضا قواعد بلاغية، قواعد عروضية، قواعد نقدية يعتمدون فيها على ماذا؟ على نقد الشعر وعلى نقد الكلام. نعم. والبلاغة فن جميل جدا يعتمد على معرفة متى يستحسن التقديم والتأخير بالكلام، ومتى يؤتى بالحصر والقصر، ومتى يؤتى بالفصل والوصل الواو، ومتى يكون هناك في الكلام إيجاز، ومتى يكون هناك إطناب، ومتى يستحسن التشبيه ومتى لا يستحسن التشبيه. قد يأتي الإنسان بتشبيه فاسد، بتشبيه ماذا؟ فاسد، كما سنقرأ نعم في الكتاب، فينتقد عليه يقول هذا التشبيه ليس صحيح. أنا أذكر أن بعض الأخوة جاء بقصيدة وذكر فيه أنه يصف امرأة فقال لها لبد، يصف المرأة اللبد هو شعر الأسد. تخيل أن عندك امرأة ما هي شعر الأسد، يعني ترجع القوامة للمرأة. فقلت له هذا ما يصلح أنك تعمل لها لبد لأن هذا أسد. قال أنا أذكر أنه في قصيدة طرفة أنه جعل للناقة لبد وتارك الناقة، أما المرأة ما تصل عليها الناقة. وهذا بعضهم يأتي بتشبيهات يأتي تستغرب عليها، ولهذا تجد الشعراء أيضا ينتقدون هذا. بماذا تعرف هذا؟ تعرف بفن البلاغة، فن البلاغة فن نقدي أيضا في قضايا التشبيه والاستعارة والمجاز، إن كان ليس هناك مجاز لا في القرآن ولا في اللغة العربية، لكن سندرس لغة القول والبديع. والبديع منهم من يقول ليس من علوم البلاغة. الآن فإن علوم البلاغة، البلاغة يتكون من ثلاثة علوم: علم البيان، وعلم المعاني، وعلم البديع. وعلم البديع هذه الثلاثة العلوم سندرسها إن شاء الله في هذا الكتاب، علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. أول من ألف في علم البيان هو معمر بن عبيد، معمر بن عبيد في كتابه مجاز القرآن، مجاز القرآن. وهل يقصد به المجاز؟ ما يقصد به المجاز الآن الذي يأتون به صرف الألفاظ، نعم، وإنما يقصد المجاز هنا تعبير الآيات، تعبير الآيات وتفسيرها، كما قال ابن تيمية مجموع الفتاوى أنه كان يقصد بالمجاز هنا ماذا؟ يقصد بالمجاز تعبير الآيات أي تفسير الآيات. وأيضا جاء بعده أيضا الجاحظ فأكثر من هذه الكلمة، البيان والتبيين في كتاب البيان والتبيين، وعنده كتاب اسمه إعجاز القرآن، وعنده كتاب اسمه نظم القرآن، وهذا الكتاب مفقود، نظم القرآن لا يوجد، لكن ذكر هذا الكلام في البيان. وكانت هذه الفنون غير مفصولة، فالبيان كان في أول أمره يطلق على العلوم الثلاثة: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. كان يطلق عليه اسما واحدا ماذا؟ يطلق عليه اسم علم البيان. لهذا تجد الصنعاني في كتاب تطهير نعم الاعتقاد يقول ايش؟ وفي علم البيان كذا كذا. باقي الله قليلا. قال وفي علم البيان نعم ذكر قضايا التقديم والتأخير، وقال في علم البيان، وعلم البيان مقصود به علم البلاغة. قد يطلقون علم البيان على علم البلاغة جميعا، وقد يطلق علم البيان على علم المعاني والبيان فقط، علم المعاني والبيان. ثم بعد ذلك بعد الجاحظ في كتاب البيان والتبيين جاء أيضا علماء آخرون وذكروا هذه الكلمة، وعلم المعاني هو من ذكر هذا الاسم، يقول ذكر في مناظرة بين المرزباني كذا والنحات، ما أذكر إن شاء الله نذكرها في عندما ندخل في علم المعاني نذكر هذه المناظرة. نعم، وأن ذكر هذا الكلام. وأيضا وجدت كلمة معاني النحو عند بعض المؤلفين والمصنفين. ثم جاء أيضا في علم البديع، أول من ألف في علم البديع ابن المعتز، وابن المعتز كان ملك عباسي. نعم، تولى الإمارة عدة أيام واغتالوه مباشرة. عبد الله ابن المعتز في كتابه البديع ذكر 13 فن فقط، 13. ثم جاء بعده قدامة بن جعفر في نقد قدامة، يسموه نقد قدامة. نعم، ذكر 13. وقدامة بن جعفر عنده كتاب يسمى جواهر الألفاظ، موجود في المكتبة، جواهر الألفاظ، يذكر فيه استعمالات الألفاظ. ثم بعد ذلك جاء أبو هلال العسكري في كتاب الصناعتين، وكتاب الصناعتين هذا أجمل كتاب في فن البلاغة وفي فن النقد وفي فن الشعر. ويقصد في الصناعتين صناعة الشعر إيش؟ والنظر. ثم بعد ذلك المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير الأديب المعروف. نعم، وهذا الكتاب أيضا قيم في كتاب النقد. ذكر 35 فنا أبو هلال العسكري في كتابه الصناعتين، 35 فن من فنون البديع ليس من فنون البلاغة. وذكر البلاغة بأقسامها الثلاثة لكن مختلف. ثم جاء بعده عبد القاهر الجرجاني، وهذا عبد القاهر الجرجاني الأشعري هو مؤسس علم البلاغة قواعدا وضبطا. نعم، وشرحا وأيضا غير ذلك وتوضيح في كتاب دلائل الإعجاز، والكتاب الثاني أسرار البلاغة. أسرار البلاغة ذكر فيه علم البيان، ودلائل الإعجاز ذكر فيه علم المعاني. نعم، وهو علم الجملة والمسند. ثم بعد ذلك يا أمن الزمخشري في تفسيره جار الله عمر جار الله، هذا أشعري وهذا معتزلي. المعتزلي طبق القاعدة الأشعرية في كتابه التفسير، قام بتطبيق قواعد عبد القاهر الجرجاني في كتابه التفسير الكشاف. ثم بعد ذلك جاء السكاكي معتزلي في كتابه ماذا مفتاح العلوم، ذكر فيه 3 فنون. الجزء الأول ذكر فيه فن على ما أظن فن النحو، ثم الصرف، ثم البلاغة والعروض. وذكر في البلاغة الفنون الثلاثة، فن علم المعاني وعلم البيان وعلم ماذا وعلم البديع، وهو أول من فصل بين العلوم الثلاثة وأول من قعد للبلاغة، وهو كتابه يعتبر العمدة الآن. كتاب مفتاح العلوم يعتبر العمدة مع تلخيصه، لخصه الخطيب القزويني في كتابه تلخيص المفتاح. نحن نسرد هذه الآن، اليوم نبدأ إن شاء الله تاريخية، نسردها حتى يكون صاحب البلاغة مطلع على كتب البلاغة ومن ألف في هذا الفن، لأن في المركز هذا كثير من الناس ما يعرف هذه الكتب، نقد قدامة، جواهر مثلا الألفاظ لنقد قدامة والصناعتين والمثل السائر وأسرار البلاغة والدلائل الإعجاز، ربما ينظرها يقول ما أدري ما فيها في المكتبة. والآن المكتبة صار فيها كتب قيمة وردت هذه الأيام في فن البلاغة طيبة. الآن نكمل التلخيص في المفتاح، تلخيص المفتاح القزويني يعتبر الآن تلخيص المفتاح مثل مقدمة ابن الصلاح في الحديث. انظر مقدمة ابن الصلاح، قام الناس في شرحها ونظمها، وكذلك أيضا في شرحها وفي نظمها وعدة شروح وفي تلخيصها، هكذا تلخيص القزويني. من هم من نظمه كمثل السيوطي؟ من هم من شرحه؟ نعم، عدة شروح موجود في المكتبة، 4 مجلدات شروح التلخيص. بل التفتزاني عنده شرحان، شرح اسمه الأطول وشرح اسمه المطول على ماذا؟ على هذا. وأبي يعقوب المغربي عنده أيضا شرح مواهب الفتاح على شرح تلخيص المفتاح. والسبكي عنده عروس الأفراح، والسعد التفتزاني عنده مختصر، والدسوقي عنده حاشية، والقزويني نفسه شرح هذا الكتاب سماه الإيضاح في شرح تلخيص المفتاح. وعبد الرحمن برقوق الآن محدث هذا حديث، نعم، ألف كتاب في شرح تلخيص المفتاح تعليق عليه تعليقات وغير ذلك. وصار الآن تلخيص المفتاح هو إيش العمدة. وكل هذه الكتب لأنه اللي فات جواهر البلاغة أو سواء حق علي الجارم أو مثلا كتاب الصرف التطبيق هذه البلاغة التطبيق وكتب البلاغة فنونها وأفنانها وغير ذلك من الكتب الآن الحديثة كلهم مقتبسون من أين؟ من هذه الشروح، من هذه الشروح لا يخرجون عنها. بل بعضهم يكرر نفس الأمثلة، نفس الأمثلة. تقرأ في الأمر تأتي الأمر الأمثلة نفسها، تقرأ في الاستفهام تأتي الأمثلة نفسها، في الاستعارة في التشبيه. إلا أن علي الجارم امتاز بهذا الأسلوب البديع المبتكر التيسيري الذي نحى بهذا الكتاب من ناحية الأدب والاستشهاد بالقرآن، فجاء بأمثلة من عنده حتى يجعل للطالب التربة والممارسة على فهم البلاغة والتحليلات. ولهذا احنا اخترنا هذا الكتاب لأن فيه تحليل للأبيات الشعرية وتحليل للأمثلة وفيه أيضا أجوبة على الأسئلة. فالإنسان لو درس هذا الكتاب مع التحليل تصبح عنده إيش ذوق للأبيات الشعرية، وأيضا يصبح عنده أيضا قابلية للنقد لبعض الألفاظ وبعض الأبيات الشعرية. لهذا كان هذا الكتاب كتاب قيم جدا، حتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قد أثنى على هذا الكتاب. نعم، في كتاب الأصول، في كتاب ماذا؟ شرح الأصول من علم الأصول، في شرح الأصول من علم الأصول، وهذا كتاب قيم جدا. وكذلك كتاب جواهر البلاغة لأحمد الهاشمي سرد فيه وحشد عددا من الأبيات الشعرية والأمثلة التي لم ترد عن الأصفقي، لأن كانوا من أول من جاء بعدهم وألف كتابا كان يثني نفس الأمثلة، يثني نفس الأمثلة ويذكر نفس الشواهد التي ذكروها. هذا هو فن البلاغة، فن البلاغة. وفن البلاغة يعتمد قلنا على كم علوم؟ ثلاثة علوم: علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع. علم المعاني يسمى علم الجملة، يسمى ماذا؟ علم الجملة العربية، كيف تقدم هذه الكلمة على هذه، يعني يعتمد على التقديم والتأخير. التقديم والتأخير من أي مباحث؟ من مباحث الجملة. يعتمد على القصر، والقصر من أي مباحث؟ الجملة. يعتمد أيضا على الأسلوب مثلا الإنشائي والخبري، والخبر يكون في الجملة والإنشاء يكون في الجملة، والإيجاز والإطناب، نعم، والمساواة. وهذه هي بحوث علم المعاني، هذه هي بحوث إيش؟ علم المعاني. علم البيان يعتمد على ماذا؟ يعتمد على ليس علم الجملة إنما علم المعاني، علم تصوير، علم الصور للجملة. الصور هذا تشبيه، صورة تشبيهية، وهذه صورة استعارية. فتقول مثلا كما يقولون في تعريفه هو إيراد المعنى الواحد في عدة صور. مثلا عندنا معنى الجود والكرم، إذا أتيت أنا أشبه فأقول مثلا فلان زيد كالبحر في العطاء، هذا في التشبيه. في التشبيه قد تأتي صورة أخرى تشبيه بليغ فتقول فلان بحر، هذا ماذا؟ تشبيه بليغ. قد يأتي في الاستعارة تقول إيش؟ رأيت بحرا. في الاستعارة قد تأتي في الكناية فتقول مثلا فلان كثير الرماد، كثير الرماد. الإنسان الذي عنده رماد كثير إيش معنى؟ أنه يطبخ كثير، يطبخ كثير، هذا هذا معناه على الكرم. فهو إيراد المعنى الواحد لكن في صور إيش؟ متعددة، في صور متعددة، وكل له دلالته، دلالة التشبيه غير دلالة الاستعارة غير دلالة إيش؟ الكناية. وعلم البديع علم يهتم بالمحسنات المعنوية واللفظية، محسنات. أنا أضرب علم البديع مثل الرنج والبويا للأشياء. لو عندك عمارة تعمل لها زخرفة رنج، هذا يعمل له أحمر وهذا يعمل له أزرق وهذا يعمل لنا أبيض، هذا تسمى محسنات. كذلك علم البديع، حتى أن منهم من النقاد من يجعل البديع ليس من أقسام البلاغة إنما يقول هو خارج أقسام البلاغة لأنه يهتم بالتحسينات. قد تأتي بكلمتين متضادتين، هو الذي أضحك وأبكى وأحيا أمات وأحيا، نعم، إلى آخر من الطباق، وتقول هذا طويل هذا قصير. أو تأتي بجنان ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، الساعة الأولى يوم القيامة والساعة الثانية ما الساعة الزمنية، ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على بطنين. الذي يمشي على بطنين لا يسمى مشيا، يسمى ايش؟ زحفا. فلهذا يقول هذا مشي، مع المشي هذا يسمى جنات. هذا المشي يقصد به الزحف، هذا المشي يقصد به على الرجلين. نعم، هذا يسمى جنات تام، وهناك جنات ناقص. هذه تسمى ايش؟ انما هي زخرفة للالفاظ، زخرفة للالفاظ. وقد تأتي محسنات معنوية مثل التورية، تأتي بكلمة يتبادر إلى ذهنك المعنى القريب وأنت تقصد به إيه؟ المعنى البعيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ممن أنتم؟ قال: مما. نحن مما. الرجل ذهب يفكر أي قبيلة اسمها ما، ما يعرف أي قبيلة اسمها ما، وهو يقصد مما، يعني خلقنا من ما. وسئل عن أبي بكر فقال: هذا دليل، هذا دليل. نعم، أو هادي، يعني دليل. عن أبو بكر سئل عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذا دليل أو هادي. قال: دليل، دليل يدلنا على الطريق. هادي يهديني السبيل، هادي يعني يهدي إلى السبيل صراط الله المستقيم. هذا من التورية، هذا من التورية، وفي المعاريض مندوحة كما يقولون. وهكذا نكون نكتفي بهذه النبذة عن هذا العلم البديع الذي يقول عنه. نعم، أوردنا كلام ما مورد، كان كلام، هناك كلام طيب لأبي هلال للقلقشندي في صبح الأعشاء. القلقشندي في صبح الأعشاء ذكر من صفات الكاتب الواجبة 10 صفات، ذكر من تلك الصفات صفة البلاغة، فقال: بحيث يكون منها بأعلى المراتب وأسنى منزلة، فإنه لسان السلطان الذي ينطق به. البلاغة لسان السلطان الذي ينطق به، ويده التي يكتب بها. ورب كاتب بليغ أصاب الغرض في كتابته فأغنى عن الكتائب، وأعمل القلم فكفاه إعمال البيض القواضب. القلم يكفي عن السيوف، رب كلمة تغنيك عن السيوف، ورب كلمة تدر على الشعراء في ذاك الزمان السرر والجرار كما يقولون، السرر والجرار. قد يأتي الشاعر يقصد عند الملك مثلا لعاء من لعاءات الدنيا فيعطيه قصيدة، فالملك والأمير يستلذ هذا الشعر فيعطيه السرة. نعم، أو يعطيه أحيانا جرة، أحيانا يعطيه جرة. لكن الآن كثير من الشعراء يأتي يشعر قصيدة طويلة والعريضة لا يحصل لا سرة ولا جرة. نعم، لماذا؟ نقول: إما لأن هذا بعض الشعراء الذي يتكسب يقل شعره، وكثير من الرؤساء والحكام الآن ما يستلذون الشعر، ما يستلذون الشعر، لهذا ما يقدرون الشعراء، ما يقدرون الشعراء. وأن الشعر أيضا غابت عنده صفة الصدق، وعنده مبالغة وإطراف واللزوم. لهذا جاء شاعر إلى عبد الملك بن مروان فقال: يأتلق التاج على رأسه على مفرقه فوق جبين كأنه الذهب، كأنه الذهب. يأتلق التاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب. فقال عبد الملك غضب، قال: كيف أنت صورتني بهذه الصورة تاج فوق رأسي؟ إيش معنى هذا؟ ما في شيء. كيف لا تقول في كما قلت في مصعب بن الزبير: نعم، إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجوهه الظلماء، تجلت عن وجهه الظلماء. قال: انظر إلى هذا. فذكر هذه القاعدة أبو هلال العسكري في كتابه الصناعتين، وقال: العرب تمدح بالصفات المعنوية، بالصفات المعنوية. لو إنسان في انتحار يقول لك: وثوبه يلبس أحسن الثياب، ويتعطر أحسن العطور، وكذلك أيضا شعره منظم، هذا لا يعتبر عندهم مدحا بمثل ما تمدحه بالصفات المعنوية: الشجاعة ورباطة الجأش والقوة والبسالة والجود والعطاء. نعم، والوضاءة وحسن الكرم وغير ذلك. لهذا ذكر هذه أيضا في باب المديح، ذكر عدد من شروط المديح، من شروط الرداء، من شروط كذا. إن شاء الله بإذن الله ما نستطرد، وهذا الكتاب إن شاء الله يصبح معنا إيش كم؟ يستمر معنا شهر كامل. نعم، أو إذا زاد يزيد أسبوع إن شاء الله، إذا زاد يزيد أسبوع، لكن بحسب الطلاب، أن الطلاب يساعدونا، يساعدوني في ماذا؟ في المذاكرة وفي الفهم السريع، حتى نمشي سريع إن شاء الله بإذن الله. فلا نطيل في هذا الكتاب، لأننا سندرس كتاب دروس البلاغة للأربعة المؤلفين بشرح العثيمين رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب فيه أزيد من هذا، هذا الكتاب يعتبر كما نقول التحفة، ودروس البلاغة يعتبر المتممة، يعتبر المتممة، وجواهر البلاغة يعتبر قول ماذا؟ شرح ابن عقيل، لأنه كبير قليل. نعم، لهذا نحاول أن ندرس هذا في شهر، ولا نورد الأسئلة والتمارين. الأسئلة والتمارين نحل بعضه، بعض الأسئلة والتمارين، والباقي عليكم إن شاء الله، يصبح واجب منزلي من حق المدارس. أسأل الله العظيم رب العظيم أن يغفر لنا، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصراحة والبلاغة نتكلم إن شاء الله يستمع. الفصاحة والبلاغة هما مصطلحان في كتب البلاغة يبدأون بها علوم البلاغة. وطبعا علوم البلاغة تتكون من ثلاثة علوم. ما هي ثلاثة علوم يا سعد؟ علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع وعلم البديع. قد يطلقون علم البيان على علم البلاغة، قد يطلقون علم البيان فيقولون هذا من علوم ايش؟ من علم البيان، يقصدون به علم البلاغة، يقصدون به ماذا؟ علم البلاغة. وإنما التفريق قلنا حصل متأخرا، التفريق بين هاتين اللفظتين الفصاحة والبلاغة حصل متأخرا، حصل متأخرا. أما المتقدمون فقد ورد الفصاحة والبلاغة كلفظتين لا فرق بينهما، قد ورد أن الجاحظ ذكرها أيضا في كتابه البيان والتبيين. ثم جاء بعده من؟ جاء بعده المؤلفون، ومنهم ابن المعتز وابن الوهب وغيره، إلى أن جاء أبو هلال العسكري في كتاب الصناعتين. والصناعتين نكتب فيها الصناعة إيش؟ النظر والشعر. نكتب الصناعتين إيش؟ النظر والشعر. فجاء أبو هلال العسكري وذكر في الفصاحة والبلاغة ذكر رأيين. الرأي الأول على أن بينهما ترادف، أي ليس بينهما فرق. والمعنى الثاني على أنه بينهما فرق، وأن الفصاحة تطلق على الألفاظ والبلاغة تطلق على الألفاظ مع المعاني، الألفاظ مع المعاني. ثم جاء بعد أبي هلال العسكري عبد القاهر الجرجاني في كتاب دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. نعم، تجد هذا الكلام في أسرار البلاغة، وقال إن الفصاحة والبلاغة والبراعة كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. نعم، ثم جاء بعده ابن الأثير في المثل السائر، وهذا موجود في المكتبة، ذكر الفرق بين الفصاحة والبلاغة. الشاهد أنه في عصرنا الحديث يكاد يكون إجماع أن هناك فرقا بين الفصاحة والبلاغة، أن هناك فرق بين الفصاحة والبلاغة. الفصاحة تطلق على الكلمة المفردة، وتطلق على الكلام، وتطلق على المتكلم، وتطلق على المتكلم. أما الكلمة فتقول هذه كلمة فصيحة، وأما الكلام فتقول هذا كلام فصيح، وأما المتكلم فتقول هذا متكلم فصيح. والفصاحة معناها الفصاحة والبلاغة يلتقيان في معنى اللغوي وهو الظهور والبيان، يلتقيان في معنى ايش؟ الظهور والبيان. فلو أتينا إلى الفصاحة قلنا مثلا أصبح اللبن، أصبح اللبن أي ذهب عنه ايش؟ الرغوة أو اللبن. نعم، أصبح فصيحا أي صافيا خالصا. وأصبح الأعجمي أي أبان في كلامه، وأصبح الصبح أي أبان في ضوئه، وأصبح ويوم مصح أي لا غيم فيه ولا قر، إنما يوم إيش؟ مصح يعني صافي. فالفصاحة معناها إيش؟ الخلوص من الشوائب والصفاء، هذه معنى فصاحة. تقول رجل فصيح في كلامه أي أنه قد أبان في كلامه، أبان وأوضح وأظهر كلامه. وتقول رجل بليغ في كلامه أي معناه أنه أظهر وأبان أيضا في كلامه، لكن يزال شرط واحد وهو إيش؟ مع مطابقته لمقتضى الحال. مطابقته لماذا؟ لمقتضى الحال. هذه نفهمها. الفصاحة قد يكون الرجل يتكلم بكلام فصيح، لكن هذا الكلام ما يطابق مستوى مقتضى الحال، فتجد كلامه ما تجد كلامه مع الملوك نفس كلامه مع العوام، نفس كلامه مع الهواء، وتجد كلامه أيضا مع الأذكياء نفس كلامه مع الأغبياء، فليس عنده مقتضى الحال، ليس عنده مقتضى الحال. مقتضى الحال عندما تكلم ملك، عندما تكلم ملك أنك توجد، توجد، لأن الملك وقته ضيق، كما نقول أنا الشيخ، عندما تكلم الشيخ توجد، وعندما تمدح شيخ أو ملك تطيل، لأن المدح يؤدي إلى تعدد المحاسن والفضائل والمزايا، لا توجد في المدح، لا توجد في المدح. عندما تكلم ذكي توجد، عندما تكلم مثلا عندما تكلم غبي تطنب شرح وإسهاب وتوضيح، ربما يقتضي الأمر تفصيل، ربما يقتضي الأمر تفصيل، لأن هذا الطالب مثلا نقول ما يفهم المسألة سريعا، ما يفهم سريعا فيحتاج إلى أن تشرح طويلا، فقد إنسان طالب يفهم سريع فمجرد أنك تمر على الكلام مباشرة يفهمه. نعم، لهذا هذا يسمى مقتضى الحال. مقتضى الحال هذا هو من مقتضيات البلاغة، ليس من مقتضيات الفصاحة. ولهذا قال أبو هلال العسكري في كتاب الفصاحة الصناعة يقول: ولهذا يسمى البغبغاء فصيحا لا يسمى بليغا. لماذا البغبغاء يسمى فصيح؟ لأن البغبغاء يردد كلام قال له صاحبه، نعم، بدون أن يقتضي، ربما يطرق الباب، نعم، فيقول ما من في الباب، ادخل تفضل، ربما يكون ملك، ربما يكون عامي، ربما يكون شحات، والكلام نفس الكلام، الكلام إيش؟ نفس الكلام. لهذا ينبغي للإنسان، نعم، ينبغي للإنسان يفرق بين الفصاحة والبلاغة، بين الفصاحة والبلاغة. إذن الفصاحة ما هي؟ عبارة عن فصاحة الكلمة، الكلمة تكون فصيحة. كيف تعرف أن الكلمة فصيحة؟ بشروط، لها أربعة شروط أو ثلاثة شروط ذكرها البلاغيون. الكلام ينبغي أن يكون فصيح. كيف يكون الكلام فصيح؟ له شروط أيضا ذكرها البلاغيون، أربعة شروط، نعم، منهم من زاد شرطا، المتكلم. كيف يكون هذا المتكلم فصيح؟ عندما يورد كلامه على جهة الفصاحة. هل هو يناسب مقتضى الحال؟ لا يناسب مقتضى الحال، يتكلم تقول ما شاء الله بكلامه فصيح، لكن أنت إذا رأيت هل الذي يكلمه ملك أو عامي أو ذكي أو غبي، أو مثلا يتكلم مع أناس يفهمون سريعا أو كذا، نعم، تلاحظ أن مقتضى الحال أينما يكون، يكون عند البلاغة. لهذا البلاغة لا تكون في الكلمة. لماذا البلاغة لا تكون في الكلمة؟ نعم، عندك البلاغة لا تكون في الكلمة. لا يجوز لنا أن نقول هذه كلمة بليغة، هذه كلمة بليغة، إنما نقول هذه كلمة فصيحة، لأن الكلمة ليس فيها مقتضى حال، ليس فيها مقتضى حال. أنا لو قلت عندي مثلا كلمة جيش، هذه الكلمة الآن هل هي الآن مقتضى حال؟ عندها مقتضى حال؟ هل أنا أخاطب بهذه الكلمة ملك أو صغير أو كبير أو مثلا ممدوح أو في رداء أو في فخر؟ ما يقتضي ذلك. لهذا ما يقال كلمة بليغة، إنما يقال هذا كلام بليغ، كلام بليغ، لأن الكلام يقتضي إيش؟ يكون مع مقتضى حال المخاطب، مع مقتضى حال المخاطب. ويقال هذا متكلم إيش؟ بليغ، هذا متكلم بليغ، لأن المتكلم البليغ هو الذي عنده ملكة وقدرة على إيراد الكلام الفصيح، نعم، مع مراعاة مقتضى الحال، مع مراعاة، إن شاء الله نملي هذه التعاريف، مع مراعاة إيش؟ مقتضى الحال. متى يقال كلمة بليغة؟ أحيانا تجد في بعض الكتب هذه كلمة بليغة، نقول كلمة بليغة عند من يقول لا ترادف، هناك ترادف بين الفصاحة والبلاغة، فيقول هذه كلمة فصيحة وبليغة، لأن ذاك الذي يقول هذا الكلام يقول ما في أصل ترادف، أو من جهة الظهور والبيان، لأن قلنا أن تجتمع البلاغة والفصاحة في إيش؟ في الظهور والبيان. يقول كلمة بليغة على أنها إيش؟ بينة، واضحة، سلسة، عذبة، إلى غير ذلك من ألفاظ المدح للكلام. الآن فإن هذا الكلام الفرق بين الفصاحة والبلاغة، لأن هذا هو المدخل إلى كتاب البلاغة، هو التفريق بين الفصاحة والبلاغة. أما الأسلوب له شكل آخر. الفصاحة قد تكون في الكلمة، والكلمة قد يكون فيها كم؟ عندنا أربعة شروط. أول شيء ألا يكون فيها مثلا تنافر حروف، تنافر حروف، قد تكون الكلمة فيها تنافر حروف، كما يوردون رواية أن رجلا راعيا كان يرعى النوق، فقيل أين تركت إبلك ترعى؟ قال تركتها ترعى في الهر فر الهر فر وهذه اسمه ايش الهر فر. انظر كيف متناثر الحروف كل حرف يبعد عن صاحبه مسافة. نعم الهر فر حتى ان الأذن تستكره هذه الكلمة تستكره هذه الكلمة. ولهذا قال علي الجارم في هذا الكتاب وهو نقلا عن المثل السائر قال وإنما الكلمات الكلام الحروف عبارة عن أصوات عبارة عن أصوات فكم من كلمة يرتاح لها النفس وينشرح لها الفاظ وكم من كلمة تنبع عنها الأسماء تنبع عنها الأسماء يعني تبعد عنها الأسماء. لو وجدنا مثلا كلمة الأسد كلمة لذيذة كلمة الأسد لكن لو وجدنا في الأسماء الأخرى من أسماء الأسد الفدوكس الفدوكس انظر إلى كلمة يعني إيش هي كريهة كريهة إلى الأسماء. فهذا تنافر الحروف ما هو مقياسه يعني لو إنسان يقول أنا أريد أعرف كيف أن هذه الكلمة متناثرة الحروف ولا مش متناثرة الحروف. بعض العلماء يذكرون بعض المسائل في بعض التقييدات لكن الصحيح أن قيدها إيش هو الذوق السليم وكثرة ممارسة اللغة